بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 13 من دروس رمضان، نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسية. في هذا الباب مقصود فيه كيف خرج الصحابة عن شهواتهم حتى في محبتهم لآبائهم وأمهاتهم كله، والمال، امتثال لقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بناء على هذه الآية والمعنى المتضمن، خرج الصحابة عن كل تعلقاتهم في ضمن إطار مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا الباب يتحدث عن بعض النماذج من هذا الكلام، منها استئذان ابن عبد الله ابن أبي في قتل أبيه. أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي وهو في ظل أطم. الأطم يعني مثل عمارة، مثل قلعة صغيرة، بناء عالي يعني له سور مرتفع. فمر عليه الصلاة والسلام، من كان جالس؟ عبد الله ابن أبي اللي هو ابن سلول اللي هو رأس المنافقين. وهذا الشخص كان قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مرشحا أن يصير ملكا على قومه، وقد صنعوا له تاجا من خرز وجهزوه لأن يملك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدين الإسلامي القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في، كله بده يخضع لله. فهو الرجل هذا صار عنده حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وكراهية، ومن خوفه أظهر الإسلام نفاقا، قصته معروفة. فالمهم لما جالس كان مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو قال هذا المنافق؟ قال: غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا، حتى ما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله، ابن عبد الله صحابي جليل، قال له، أجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه. لو إذا بدك أصل له رأسه. فقال: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذه رواية. شوف الرواية الثانية عند ابن إسحاق أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، يعني ابن هذا المنافق اللي هو اثنين اسمهم عبد الله، الأب والابن، قال الابن: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه، أنه تكلم عنك، يعني كلامه صحيح، فإن كنت فاعلا فمر لي به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. قال له: أنا معروف بين العرب أنه أنا أكثر واحد بار بأبي، فإذا أمرت غيري يقتلوا ما بستطيع أتحمل شوف واحد قاتل أبي، من شدة بري بأبي محتمل أني أقتل المسلم بمقابل واحد منافق كافر ولو كان أبي، فأبوء بإثمه فأكون خاسر عند الله. فماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. مو بس ترفق به صلى الله عليه وسلم، ترفق به وأعطاه بردته ليكفن فيها وصلى عليه. وسيدنا عمر وقف بينه وبين الجنازة قال له يا رسول الله ما بخلي، ما اسمح لك تصلي عليه، هذا منافق هذا. قال له يا عمر ابتعد عني، سأصلي عليه ما لم أنهى عنه. بعدين نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. بعدها بطل يصلي عليه. يعني رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. وأخرج الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق قام ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه فسل على أبيه السيف وقال لله علي ألا أغمده حتى تقول محمد الأعز وأنا الأذل. إنه هذا ابن سلول المنافق الأب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نفسه هو قال ليخرجن الأعز منها الأذل. هو قصده أنه هو عزيز والنبي الثاني، فحب عم يقول أنه أنا بدي طالعه، وهي مذكورة في القرآن في سورة المنافقون. فابنه حمل السيف قال له لله علي، يا أما بتغير العبارة بتقول محمد الأعز وأنا الأذل، يا أما بقص راسك الآن على طول. قال له ويلك، خاف الأب، قال له ويلك محمد الأعز وأنا الأذل. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه وشكرها له، قال له جزاك الله خير. فشوف أنت يعني مع شدة بره بأبيه ومعرفة الناس بهذا الكلام مقابل أنه يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها العملية مزح. هذا حد بين الإيمان والكفر. ولذلك ورد في الأحاديث لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. وهذا الكلام قلت لكم عدة مرات ليس أمرا سهلا، تطبيقه صعب جدا، لأن العاطفة والمجتمع والعادات تغلب الإنسان أحيانا. كما تلاحظون عم بختصر كثير باب لأنه الكتاب كبير جدا، عم بنتقيلكم بعض الأشياء. منها ما ورد عن مصعب بن عمير مع أخيه في بدر. أخرج ابن إسحاق عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارة فرقهم بين أصحابه، وزع الأسرة 70 واحد أسروا وزعهم على الصحابة وقال استوصوا بهم خيرا، يعني لا تأذون. وقال وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه، شقيقه يعني في الأسارة، اسمه أبو عزيز. أبو عزيز أخو لمصعب بن عمير الشقيق، أخذوا أسير في غزوة بدر. وأمه قال أبو عزيز مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني. أخوه إجا شافوا مصعب، رأى أخاه مأسورا، ماذا قال للآسر؟ قال له شد يديك به، قال له ربطه مضبوط دير بالك عليه، مو قال له فلته هذا أخي، قال له شد عليه مضبوط، هذا أمه غنية بكرة بتدفع لك مبلغ كبير حتى تفديه. قال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال أبو عزيز فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، كانت الخبز عندهم أنفس من التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، مو قالوا نستوصوا فيهم خير. فكانوا لما يجيهم خبز التمر يأكلوا التمر، يعطوا الخبز للأسير إكراما له لأن النبي وصى فيه صلى الله عليه وسلم. قال ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها. ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر، أبو اليسر هو اللي أسره لأبو عزيز، لما قال له ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي، قال له أنت أخي هذه وصاتك بي؟ قال له بدل ما تقول له تركني أعتقني فكني بتقول له شدني مضبوط ربطني. قال له مصعب إنه أخي دونك، قال له هذا أخي مو أنت، قال له أنت مو أخي، إنما المؤمنون إخوة، هذا أخي أنت لست أخي. ف فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت ب4000 درهم ففدته بها. أخذ أبو اليسار شو 4000، أغلى دية يعني أغلى فداء دفع. قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يعني كيف كانوا يحبوه. محبة سعد بن معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام. أسند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ في غزوة بدر خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له نبني لك عريشا، يعني مثل سدة هيك مرتفعة شي مترين. هذا العريش الذي بني في بدر الآن في مكانه مسجد اسمه مسجد العريش. هو من زمان كان مسجد صغير وكبروه، جزاهم الله خير، اللي عمروا هذا المسجد هم اللي عمروه، الله يجزيهم الخير، عمروه كبروه كتير وبيشبه هذا شوي هيك، بس سموه مسجد العريش. فهذا المكان يعني، فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك؟ قال له مجهز لك جمل سريع جاهز، إذا صار أي خطر تركب وبسرعة على المدينة. ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى يعني لو خسرنا المعركة جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. قال له جماعة مستنوك في المدينة، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم. قال له بحبوك مثلنا وأكثر اللي بالمدينة، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، وما ظنوا أنه رايح يجيب التجارة تبع قريش، ولذلك طلع عدد قليل يمنعك الله بهم. قال له ارجع لعندهم، إذا صار شيء ارجع إلى المدينة يناصرونك ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني له العريش. قصة صحابي في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول آية في هذا الشأن. أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. من الشوق والحب، قال له كون جالس في البيت بتذكرك، ما أستطيع إلا أني إجي شوفك، بس كحل عيني برؤيتك. اللهم صل وسلم عليه. وإني وإذا ذكرت موتي وموتك، لما يذكر قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، أنت مرتبتك عالية كتير. وإني إذا دخلت الجنة، هذا إذا دخلنا، خشيت أن لا أراك، وين أنت وين أنا؟ قال له أنا ما بستطيع أجلس بدونك، من حبه له قال له أنا لا أستطيع أن أعيش بدونك وأن أراك، لابد أن أراك، فأنا عم فكر بالجنة، إذا أنت فت على الجنة وأنا دخلت الجنة أيضا، أنت في مكان عالي كثير وأنا وين بدي أدور عليك وشوفك في الجنة؟ هيك ظن يعني. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، أعمال صالحة ما في كثير، إلا أني أحب الله ورسوله، هذا اللي أعددت للساعة. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. ونحن إن شاء الله نكون معهم بإذن الله. محبة طلحة ابن البراء. أخرج الطبراني عن حسين ابن وحوح الأنصاري أن طلحة ابن البراء، هذا مو طلحة ابن عبيد الله المبشر، لا هذا واحد تاني اسمه طلحة ابن البراء رضي الله عنه، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل قدميه، قال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، هذا ولد، فقال له عند ذلك اذهب فاقتل أباك، بده يختبره يعني، قال له امرني أي أمر نفذ أنا، قال له روح اقتل أبوك. فخرج موليا ليفعل، فدعاه فقال له إن أقبل فإني لم أبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة هذا بعد ذلك، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم، فلما انصرف قال لأهله لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، قال له شكله بده يموت خلاص، فآذنوني به يعني لما يموت خبروني حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوه. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي هذا الشخص وجن عليه الليل. فكان فيما قال طلحة قبل ما يموت بلحظات قال لأهله ادفنوني وألحقوني بربي عز وجل ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخبروا لأنه صارت الدنيا ليل، فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب في سببي، يطلع بالليل حدا يأذيه. شوف المحبة، مع أنه هو إيش أي واحد بتمنى أنه النبي يجي يشهده ويصلي عليه ويدفنه، مع كل هذا خايف على النبي صار له شيء، قال له لا تخبروا لأنه خايف عليه بالليل يجي حدا يأذيه من اليهود. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم إلقى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك، يعني ارضى عنه رضاء كبير. وأخرجه الطبراني عن طلحة ابن مسكين عن طلحة ابن البراء أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط أبايعك، يعني مد إيدك عشان بايعك، قال وإن أمرتك بقطيعة والديك، قلت لا، قال له لا هي لا، قال له هي عم نحكيها بالتفصيل هون، قال له مد إيدك بدي بايعك، قال له لو قلت لك قاطع والديك، قال له لا هي لا. ثم عدت له فقلت أبسط يدك أبايعك، قال علامة، قلت على الإسلام، قال وإن أمرتك بقطيعة والديك، قال لا. عندهم صدق أخي، أنا بحب من الأشياء المعجب فيها أنا الصدق اللي عندهم، ما في مواربة ومجاملة وكذب، خلص قاطع قال له لا هي لا. عمر نفس الشيء الله يرضى عنه، قال له يا رسول الله والله أنت أحب إلي من أبي وأمي وأخي وكله إلا نفسي، قال له لا أنا بحب نفسي أكثر منك صراحة. أم قال له لا يا عمر ما بتكمل عمليتك، إيمانك لا يكمل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكر عمر رضي الله عنه زبطت معه، ليش؟ قال له الآن يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، ليش؟ لأنه لو أنت تحب نفسك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم معناته الآن لو اعترض شهوة نفسية مع حكم شرعي، ما دام تحب نفسك أكثر ستبدي نفسك، مظبوط؟ أكل حرام النبي عم يقول لك لا تأكل، والشرع عم يقول لك لا تأكل، وأنت نفسك عم يقول لك كول خنزير مثلا، فإذا بتحب نفسك أكثر بدك تأكل، أما إذا بتحب النبي أكثر لا يمكن. وهكذا قيس عليها بقى أشياء كثيرة. فقال له لا. ثم عدت الثالثة، ثالث مرة، قال وكانت له والدة وكان من أبر الناس بها. شوف هذا أبر الناس بأمه، والثاني أبر الناس بأبوه، ونحن كلنا من أولنا إلى آخرنا من أكبر شخصية في البلد لأصغر شخصية، كلنا لنا آباء وأمهات، ما في غير سيدنا آدم ما عنده أب وأم، والسيدة حواء ولدت من ذكر بدون أنثى، وسيدنا عيسى ولد من أنثى بدون ذكر، هذول الثلاثة بالعالم مستثنيين من القاعدة، والدنيا كلها من أولها لآخرها كل واحد منا له أب وأم، يعني ما في واحد يقول هلأ الزكر لك أنا مو مفروض علي الزكر ما عندي فلوس، والثاني بيقول أنا لا أستطيع الحج، والثالث بيقول أنا بصلي على الجالس ما أستطيع القيام، والرابع بيقول ما أتصدق فقير، أما ما في واحد يقول أنا لا أبر أمي وأبي، ما بيقدر يقول ما عندي أب وأم، إجباري غصبا عنه. ولذلك هذا الحكم ينطبق على كل البشر، بر الآباء والأمهات، وهو من أعظم أعظم وأكبر وأعظم وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان أبوك وأمك ميتين تستطيع أن تبرهما بعد وفاتهما بتنفيذ وصيتهما والدعاء لهما والاستغفار والصدقة عنهما وكثرة الدعاء لهما وتعمل عمرة وتقرأ قرآن إلى آخره، هذا كله من البر. حتى ورد في الأحاديث أنه لو كان الإنسان مات أبوه وهذا الإنسان الإبن يعني كان عاقا لا يزال يدعو لأبي أو أمه يعني ويبره بعد وفاته، يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه حتى يكتب بارا مع أنه عاقا. ولذلك أنصح نفسي أولا، أنا أبي أمي ماتوا الله يرحمه، أنصح اللي بقي خاصة اللي له أحد والديه حي أو اثنين، أنصحه قد ما بتستطيع بقدر الإمكان اكسب برهما قدر الإمكان، كتر ولو كان على نفسك ضغطت فيها ضغط. أنا بقول لك أحيانا الآباء والأمهات بيضغطوا على الأبناء زيادة عن اللزوم، حتى لو ضغطوا عليك بر، بعدين فجأة سبحان الله بتلاقيهم انتقلوا للدار الآخرة، تقول يا ليتني، حتى لو كنت بارا قل يا ليتني بررتهما أكثر. رب العالمين بيرضى عليك بيسر لك أمورك شيء ما تتصوره، التوفيق الإلهي الذي يكون معك بسبب بر الوالدين شيء لا تستطيع أن تتصوره، لأن الأب المشرك الكافر بالله الذي يعبد صنم والذي يجاهد ولده على أن يكفر، عم يجاهده مجاهد على بده ابنه يكفر يترك الإسلام، هذا الأب الشرير أو الأم، يقول له الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، اللي عم يعادي الله، الأب اللي عم يعادي رب العالمين وعم يسب رب العالمين، الأب والأم اللي عم يسبوا رب العالمين ويشركوا به وعم يجاهدوا ابنه يترك الدين الإسلامي، شوف قديش داعية للضلال والكفر، مو كافر عادي، داعية للكفر، يعني من أكابر الضلالية في العالم. قال له رب العالمين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، يعني في الشرك، ولكن في الأمور الدنيا قال له وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما بالك إذا كان أبوك أو أمك مسلمين، ما بالك إذا كان أبوك وأمك صالحين، ولما يكبر في السن أكثر بدك تتحمله أكثر، لأنه أنت لما أبوك بيكبر بالسن أو أمك أنت شو بتكون؟ بتكون كمان أنت كبرت، غالبا بتكون أنت صرت أب أو أنت صرت أم على الغالب، فتدرك معنى الأبوة والأمومة وبتعرف قديش تعبوا فيك، لما تتعب بولادك أنت تدرك كم تعب أبوك وأمك فيك، هذا واحد. ثانيا لما تكبر أنت وأبوك يكبر، يكون أبوك صار عجوز كبير كثير، بيكون صار عقله مثل عقل الولد الصغير، فبدك تتحمله تصبر عليه مثل ما صبر عليك، وأمك كمان نفس الشيء، تكرمه تفسحه تعطيه فلوس تهديه هدية تتكلم معه كلام، بيحكي لك القصة بيعد لك إياها 50 مرة، كل مرة تعمل نفسك تتظاهر أنه أول مرة تسمع القصة، مو تقول له إيه بعرفها هي خلص، لا، أول مرة كأنك أول مرة، إيه تصغي إليه بكل أدب ولطف وتسمع منه، وهم يحكي لك قصة حافظها أنت أكثر من اسمك، معليش تصبر عليه تترفق به، عايز شيء بدك شيء أي خدمة صدقني حتدعي لي من قلبك، ليش؟ لأنه حتشوف خير بالدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط يعني أشرف أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه، فرصة ما تعوض. بس ما بدي أطول عليكم، بس كلمتين لأنه ذاك، بس أعطيك مثال. الحسين ابن علي ابن الحسين زين العابدين كان مشهور ببره لأمه، بيقول لك كنت إذا جلست معها على طعام أخشى أن أمد يدي إلى لقمة قد نظرت إليها قبلي فآكلها فأكون قد عققتها. بيبقى عم يأكل حجر خايف يمد إيده على تمرة تكون أمه نويت تمد إيده عليها، أم مد إيده أول هو أخذها، خاف أنه يعقها. هذه الشخصيات عظيمة. هذا علي بن الحسين كان من الشخصيات الكبرى في العالم، يعني شخص شلون تقول العلامة فلان، الوزير فلان، المشهورين في العالم. هذا الشخص لما كان يمشي كان الدنيا كلها تعرفه، مشهور جدا، يعني إذا قال كلمة تنفذ. ويجلس بين أمه كالطفل الصغير، شو ما حابته بالله حاضر، شو ما بتقول له بالله نعم، ما في عنده اعتراض. هذا آخر مرة قال له بايعني، قال له على الإسلام، قال له طيب، قال له وإن أمرتك بقطيعة والديك، قال له لا. الثالثة وكانت له والدة وكان من أبر الناس بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة إنه ليس في ديننا قطيعة الرحم، ولكن أحببت أن لا يكون في دينك ريبة. قال له بس حبيت أختبرك حتى يقوى إيمانك، بحيث لو أمرك النبي بأي شيء تقول له حاضر، لأن النبي ما بيتكلم إلا بالوحي ولا يأمرك بالمنكر، ورب العالمين قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. فلو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا فرض، هو النبي ما بيعملها، شوف رأس المنافقين ما رضي يقتله، بس لو فرضنا قال لك اذهب يا فلان فاقتل أباك، تقتله، وصلت له المرحلة من الإيمان، قال له نعم أنا وصلت، قال له إذن أنت قد كمل إيمانك، قال له لا إلا أبي، لسه إذن أنت بتحب أبوك أكثر من النبي، لسه أنت لازلت تحب أباك أكثر من النبي، وهذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك قلت لكم، قال له حذيفة لا تتمنوا تكونوا بزمن النبي، لأنه ما بتعرفوا شو بصير، ممكن يأمركم أمر ما تطيعوه. إيثار حبه صلى الله عليه وسلم على حبهم. أخرج عمر بن شبه وأبو يعلى وأبو بشر سمويه، هذول سمويه وسيبويه وخالويه ونفطويه، هذول كلمات باللغة العربية ملحقة بكلمة ويه، فهي أسماء مبنية على الكسر دائما في محل كذا، يعني قال سيبويه، قال سيبويه، قول سيبويه فاعل أو اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ولما يصير مفعول به يبقى سيبويه، بس يصير في محل نصب، وهكذا. والمحدثون يقرؤونها سيبويا ونفطويا وخالويا وسمويا، واللغويون يقرؤونها خالوي وسيبوي ونفطوي. هذا واحد اسمه أبو بشر سموي في فوائد، وأبو يعلى وابن شبة عن أنس رضي الله عنه في قصة إسلام أبي قحافة. عرفتوا أبو قحافة؟ أبوه لأبو بكر اللي امبارح حكينا عليه، اللي كان أعمى ومد إيده وحطوا له حجار تحت القماشة بدل الذهب، قال لهم إذا أبو بكر ترك لكم هذا المبلغ معناته تمام. هناك كان كافر أول، بعدين أسلم، شوف كيف أسلم. قال فلما مد يده يبايعه، أبو قحافة أبوه لأبو بكر الصديق عم يبايع النبي على الإسلام صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام يعني. بكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. قال له يا ليت عمك أبو طالب بدل أبي اللي أسلم، لأنك أنت بتحب عمك أبو طالب وعينك بتقر لو أسلم، قرار عينك أحب إلي من قرار عيني أنا. شايف المحبة؟ مع أنه عم ينقذ أبوه وهون، بس هم بيعرفوا أن النبي كان يتمنى أنه عمه يأسلم، والله رب العالمين جاب له آية قرآنية قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان النبي يتمنى، حتى عمر رضي الله عنه شو قال له للعباس؟ قال له والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لأنه بيعرف أن النبي كان يحب عمه العباس كثير. شو هذا؟ هي المحبة الحقيقية، يؤثر حبيبه على نفسه. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب رسول الله حقيقة، قال لها من أدبه صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو فرض عليه مأمور من الله قيام الليل، قال أتأذنين لي أن أقوم؟ أجابته جواب يعني من أحلى وأجمل الأجوبة في العالم في الأدب العربي، لو بحثت عن الأجوبة هذا من أجمل الأجوبة. قالت له أحب قربك وأهوى هواك. شوف الجواب ما أجمله، أنا لو الأمر إلي بودي ما تفارقني طبعا، بس ما دام أنت بتحب شيء أنا بحب اللي أنت بتحبه، أنت بتحب قيام الليل إذا أنا بحب قيام الليل، بتحب تفارقني أنا بحبك تفارقني. أحب قربك وأهوى هواك، هذا الحب الحقيقي، أن يؤثر حبيبه على نفسه ويؤثر محبوبات حبيبه على محبوبات نفسه لو كان أبوه. الله يرزقنا الحب، الحب الحقيقي، مو الحب العلاك هذا اللي بيحكوا عليه التلفزيونات، هذا رزالة إلى الحياة. الحب الحقيقي شيء شريف كتير عالي، قد ما بقول لك مستوى عالي أكثر، الحب الحب الحقيقي حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حب الناس العادية الحب الحقيقي الحقيقي حب شريف ورفيع وعالي وسامي. بس هذول الأرزال قارنوه بالجنس وقارنوه بقلة الحياء وقلة الأدب. إذا اختلى واحد بواحدة بيقول لك حبة حبه برص، وإذا مدري شو عمل فيها كذا فاحشة بيقولوا حبة والعياذ بالله، فأساءوا لكلمة حب. ذلك رب العالمين وصف نفسه بأنه يحب، قال الله تعالى يحبهم ويحبونه. حب الله شغلة عظيمة كثير. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رب العالمين في رؤيا عجيبة طويلة معروفة في أحاديث صحيحة كثيرة. في آخر الرؤيا قال له الله تعالى يا محمد سلني، في رواية قال له قل، يعني علم الدعاء وقال له قله، مثل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني تلقته الكلمات فتلقاها، يعني الله اللي علمه إياها. طبعا ربنا ظلمنا أنفسنا، الله أوحاله إياها علمه إياها فقالها. كذلك هنا في الرواية، رواية أنه الله قال للنبي قل، وفي رواية قال له سلني فقال، يعني بعد ما علمه شو قال له؟ اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. بعد ما استيقظ صلى الله عليه وسلم وقص الرؤيا على أصحابه شو قال لهم؟ قال أما إنها حق فتعلموها وادرسوها. مو بس تعلمها، ادرسها، فهم شو يعني، واطلب من الله هذا الدعاء. فتعلموها وادرسوها فإنها حق، دعاء نفيس، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهنا قال لو أسلم أبو طالب كنت فرحت فيه أكثر لأنه بقر عينك. شوف الحب كيف يدفعهم إلى أن يريحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحبوه يرتاح يستريح ما يتعب أبدا. أخرج ابن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، شو اسمه أبو سعيد الخدري؟ برافو عليك أحسنت، حفظه لأنه اسم أخوه. قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما إجا عليه الصلاة والسلام على المدينة، إذا حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه، قالوا له يا رسول الله في واحد قارب يموت، فحضره، فيروح النبي عليه الصلاة والسلام لعنده على بيته، واحد بالعوالي، واحد بني سلمة، واحد يروح يعوده ويدعي له واستغفر له ويستنى حتى إذا قبض انصرف ومن معه، وربما قعد حتى يدفن، يعني تأخذ ساعتين ثلاثة خمسة ساعة، مهم فيه جهد، وربما طال ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه، يعني هذا عم يستنى للرجال، هلا بيموت لا بعد شوي بيموت، وإذا مات غسلوا كفنوا تعال صلي عليه وخذوا دفنوا، فيها يعني جهد على رسول الله. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض والله لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، ما في حاجة تقول له هذا مريض قارب يموت، تركه لما يموت عن جد تناديله على طول بكون انتهت العملية عشان ما يطول يتأخر يعني. فإذا قبض آذناه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس، قال ففعلنا ذلك، قال فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه ويستغفر له، فربما انصرف عند ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت، كمان أخذت وقت بس أقل من الأولى. قال فكنا على ذلك حينا، ثم قال والله لو أننا لم نشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نجيبه شخصيا ما في حاجة نزعجه، وحملنا الميت إلى منزله، نحن بناخذ الميت من غسله ومن كفنه ومنجيبه لعند النبي على بيته على الباب لبرا، قال يا رسول هذا جاهز طلع صلي عليه، دقيقتين وخلصت العملية. شوف الحب، لحبوه بدنا يريحوه. الله أكبر. وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصلي عليه عند بيته، لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه. قال ففعلنا ذلك. قال محمد بن عمر فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز. تقرأ بالأحاديث الشريفة بالله كان عثمان رضي الله عنه يجلس في موضع الجنائز، فمر به سعد بن أبي، شو يعني موضع الجنائز؟ وهذا يعني جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنائز حملت إليه، ثم جرى ذلك من فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع إلى اليوم. حب الله يجعلنا منها. حديث أم حكيمة بنت أميمة في شرب بوله عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة أولا قبل أن نبدأ موضوع الحب، قلت لك شغلة فوق التصور، المحب يتصرف في حب محبوبه بأشياء عجيبة وغريبة، لأن المحبين الحقيقيين نوم ما بيستطيع ينام، لا ينام إلا قهرا، وإذا نام يرى حبيبه في المنام، وإذا عم يأكل بتخيل حبيبه جالس معه، وإذا عم يشرب بتخيل حبيبه عميه، وإذا حدا حدثه بتخيل حبيبه هو اللي عم يحدثه. الحب الحقيقي ينفعل له الإنسان، فلما يكون حبك لله بتصير بدك ترضي رب العالمين بكل حركة وكل سكنة، وبتخاف خوف شديد إنه رب العالمين يغضب عليك أو يزعل منك أو يكون أنت عملت شغلة مخالفة لشرعه، هذا الحب الحقيقي. فهذا الصح، هذا أول واحد. الثاني بول الأنبياء كما قال الفقهاء طاهر، أي مسألة ثانية. المسألة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه ما ينفر أبدا، ما يخرج منه ما ينفر، حتى كان عليه الصلاة والسلام من خوارق عاداتي ومعجزاتي أنا إذا قضى حاجة تبتلعها الأرض فلا يبقى منها أثر أبدا، ما في شيء يظهر منه كله. فالبول ما له رائحة كريهة ولا له كذا ولا كذا، إنه بس بول، البول عبارة عن ماء وفيه ملح الأمونيوم وبعض الأشياء كذا. فالمهم أخرج الطبراني عن حكيمة بنت أميمة عن أمها اللي هي أميمة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه، يعني عنده وعاء خشبي يبول فيه لأنشان بالليل ما يطلع لبعيد، لأنه ما كان في عنده حمامات في البيوت، بيوت الخلاء أول ما كانت موجودة، ف فكانوا يطلعوا لبرا يبعدوا لبعيد يقضوا حاجة ويرجعوا، فمشان ما يطلع بالليل ويمشي حاطت وعاء يبول فيه ويضعه تحت سريره، فقام فطلبه فلم يجده، وين الوعاء؟ فسأل فقال أين القدح؟ قالوا شربته سرة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحضار. ما دام شيء من النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جسمها إذن هي لا تعذب في النار. عشان هيك عبد الله بن الزبير لما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم قال له شربته؟ قال له أنت قلت لي حطه بمكان ما حدا يشوفه، بلعه بلعك هو فأظن هيك. قام قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. فقالوا فكنا نرى أن القوة التي بعبد الله بن الزبير من ذلك الدم، صار عنده قوة خارقة لما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، قوة جسمه جدا. فهذا من لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم جسد الشريف وما كان منه أعضاؤه لا يمسها النار لا يمكن. فالذي دخل دم النبي إلى جوفه أو بوله عليه الصلاة والسلام ألا لقد احتضرت بحضار من النار، يعني خلاص. من حبهم له حديث أبي أيوب المشهور، أخرج الطبراني عن أبي أيوب رضي الله عنه. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جلس حوالي 7-8 أيام 9 أيام في بني عمرو عند قباء، وعمر مسجد قباء، وبعدين ذهب إلى داخل المدينة. في الطريق صار في صلاة جمعة اللي هي الآن بشارع قباء، بشارع قباء، قباء ولا قربان؟ قباء، قباء النازل، شارع قباء، لا بين قباء وقربان في جامع اسمه مسجد الجمعة، فصلى فيه الجمعة ثم نزل إلى المدينة. وصل على المدينة كل واحد اللي يا رسول الله عندي تفضل عندي، قال لهم دعوها فإنها مأمورة. فالناقة مشيت وجلست في موضع لتجفيف التمر ساووا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قامت مشيت وجلست عند باب بيت أبي أيوب الأنصاري. شو اسمه أبو أيوب الأنصاري؟ خالد بن زيد. شو اسمه؟ حفاظ اسمه عمو خالد سيدنا أبو أيوب الأنصاري. جلست الناقة بركت عند بيت أبي أيوب، فاستضاف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدا يزعل يعني يقول لك انه راح لعند فلان وما اجى لعندي بحبه اكثر مني، لان نفس الانساني قال لهم دعوها فانها ماموره. الله سبحانه وتعالى وين بده يعني انزل بخلي الناقه توقف. وقفت عند بيت ابي ايوب. قال قدم عليه الصلاه والسلام فنزل على ابي ايوب، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل، في عنده دورين ابو ايوب، غرفه تحت وغرفه فوق. النبي صلى الله عليه وسلم وين جلس؟ تحت، لأنه ضيوف فاتي وضيوف طالعة وأسهل، هيك المقصود يعني. ونزل أبو أيوب العلو، فلما أمسى وبات ما زبطت معه أبو أيوب. جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله أسفل منه، أشلون أنا فوق والنبي تحت؟ ما زبطت. بعدين أي حركة بينزل غبار عليه، إذا انسكب مي تنزل لتحت، ما في طبعا باطون وهذا وبلاط ورخام كله عبارة عن خشب وشغلات بسيطة. قال وهو بينه وبين الوحي كمان، الوحي ينزل هيك هو ظل. فجعل أبو أيوب لا ينام، ما أجا نوم من الحب، يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه، أي صوت ممكن يزعجه. لبد فرد لبده هو زوجته ولا حركة، شيء متعب، هذا كلام متعب. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب؟ قال له لا نمت لا أنا ولا زوجتي. فقال ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحركي وأنا بينك وبين الوحي. قال فلا تفعل يا أبا أيوب، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن بالغداة 10 مرات وبالعشي 10 مرات أعطيت بهن 10 حسنات وكفر عنك بهن 10 سيئات ورفع لك بهن 10 درجات وكنا لك يوم القيامة كعدل عشر محررين تقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا شريك له. عشر الصبح عشر مساء كافأوا على التعب اللي تعبوا يعني. وهيك معناته. الرواية الثانية عند الطبراني أيضا قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرفق بنا أن نكون في السفل لما يخشانا من الناس الضيوف يعني. فلقد رأيت أبو أيوب يقول فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماءها. فجأة وقعت جرة الماء فوق كسرت. شو خاف أبو أيوب وين تنزل؟ خاف تنزل على النبي المي الماء صلى الله عليه سيدنا محمد. قال فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها. الحاف اللي بتغطوا فيه نشفوا فيه المي ما عندهم غيره معناته ناموا بدون غطاء. ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شأن ذي. فكنا نصنع طعاما فإذا رد ما بقي منه يأكل عليه الصلاة والسلام من الصحن ويرجع لنا الباقي. تيممنا موضع أصابع يعني نتتبع وين كان عم يأكل صلى الله عليه وسلم من اليمين من الشمال طرق في يمين شمال الصحن المدور. فأكلنا منها نريد بذلك البركة. واحد قال له كاسة الشاي تبعنا الإذن تبعنا على اليمين أنتوا تبعكم من وين؟ هذا صحن مدور ما في لا يمين ولا شمال بس معروف من وين بيأكل الإنسان. فأكلنا منها نريد بذلك البركة يعني تتبعون أماكن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة مكان الأكل مرة رجع له الصحن كما هو ما له أكل منه شيء. قال فرد علينا عشاءه ليلة وكنا جعلنا فيه ثوما أو بصلا فلم نرى فيه أثر أصابعه ما داءه ولا أكل منه. فذكرت له ذلك الذي كنا نصنع اللي كنا نحن نأكل من وراك والذي رأينا من رده الطعام ولم يأكل. فقال إني وجدت منه ريح هذه الشجرة قال له في ريح الثوم أو بصل وأنا رجل أناجى. قال له أنا تكلمني الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أنا رجل أناجى فلم أحب أن يوجد مني ريحه. شوف الأدب النبوي كمان. فأما أنتم فكلوا. قال له أنت ما عندك مشكلة بدك تأكل كل. بعدين طبعا بطلوا يحطوا بالهذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا نفس كروبنا واصرف عنا السوء وأهل السوء والطف بنا لطفا يليق بكرمك وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.